أجدد ترحاب بكم مستمعينا الأفاضل مستمعاتنا الفضليات ضمن فقرة مع الناس. أحبتي في الله، من الأخلاق الفاضلة التي تقترن بالإيمان الحق خلق الحياء الذي هو أصل كل خير، هو أعظم الأخلاق قدرا وأكثرها نفعا فيه، أو فبه يقبل الإنسان المسلم على الطاعات ويبتعد عن الذنوب والمعاصي استحياء من الله جل في علاه. والاستفادة في النقاش أكثر بشأن فضيلة الحياء في الإسلام، يسعدني أن أستضيف لكم عبر الهاتف مباشرة الأستاذ أحمد أهلان، عضو المجلس العلمي المحلي للمضيق الفنيدق. مرحبا بك أستاذي الفاضل. مرحبا بك وبالمستمعين الكرام. بداية أستاذي الكريم، شنو هو تعريفكم لفضيلة الحياء على ضوء الشريعة الإسلامية، وكيف نفهم العلاقة بين الإيمان والحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما أشرتم في تقديمكم، الحياء خلق الإسلام، يعني في الحديث لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، يعني بتقريب لمفهوم الحياء من المستمعين الكرام، الحياء هو خلق إسلامي سام رفيع يحمل على فعل المليح وترك كل قبيح، ويمنع من التقصير في حق صاحب الحق. إذن هذا هو الحياء، هو خلق يبعث صاحبه ويدفعه إلى فعل كل جميل، كل طيب، كل خير، كل حسن، كل مليح، ويمنعه كما قلت من ترك كل قبيح من المعاصي والذنوب والآثام. وكذلك أيضا هو خلق يمنع صاحبه من التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. نعم. لما يرى من نعم الله عليه وخيراته وفضائله. هذا الخلق تتجلى علاقته في بالإيمان في كونه شعبة من شعب الإيمان. في الحديث الصحيح الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. يعني يكفي لبيان أهمية الحياء في الإسلام أنه ورد التنصيص عليه كشعبة من شعب الإيمان. إذا كان الإيمان 64 أو 74 شعبة فقد تم التنصيص على 3 شعب في هذا الحديث. إماطة لا إله إلا الله أعلى شعبة من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، بين أعلى المراتب وأدنى المراتب ورد التنصيص على الحياء باعتباره شعبة عظيمة من شعب الإيمان. هذا يعني أن الإيمان تصديق وأخلاق وسلوك وممارسة. إذن الإيمان تصديق بالقول وقول باللسان لا إله إلا الله، وسلوك بالجوارح يعني إماطة الطريق، ثم أخلاق وقيم وفضائل يتحلى بها القلب، ولعل أهمها وأبرزها خلق الحياء. طيب أستاذ الكريم، كما ذكرتم الحياء هو خلق كتميز به أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو لا يأتي إلا بخير. هذا ما يخبرنا به رسولنا العظيم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فشنو هي صور الحياء وما هي مراتب هذا الخلق العظيم؟ حقيقة يعني الحياء باعتباره خلق الإسلام وباعتباره لا يأتي إلا بالخير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بالخير. لذلك يمكن الوقوف عند صور أو عند مراتب الحياء. للحياء مراتب، أسمى مرتبة من مراتب الحياء الحياء من الله عز وجل. إذن الحياء من الله، من الخالق، من الرازق، من البارئ، من المصور، من الموجد، من المحي، من المميت، من المعطي، من المانع سبحانه عز وجل. إذن الحياء من الله عز وجل أسمى مرتبة من مراتب الحياء. ويكون الحياء من الله عز وجل كما قال العلماء بأن لا يرى الله عز وجل عبده في مكان نهاه عن الوجود فيه، أو يفقده من مكان أمره بالوجود فيه. ولذا قالوا أن لا يراك حيث نهاك وأن لا يفقدك حيث أمرك. هذا هو الحياء من الله عز وجل. إذن نهى الله عز وجل الإنسان عن المعصية، فمن الحياء من الله أن لا يرى الله تعالى الإنسان في المعصية. أمر الله عز وجل عبده بالطاعة، من الحياء من الله عز وجل أن لا يفقد الله عز وجل الإنسان من مكان الطاعة، أو لا يفقده من الطاعة، من ممارسة الطاعة ومن القيام بالطاعة. إذن المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الحياء من الملائكة، وهذا هذه مرتبة في غاية من الأهمية. نحن نعتقد أن مع كل إنسان عددا من الملائكة، لا أقول ملكين فقط، عدد من الملائكة، فهناك الملكان والمعقبات، وهناك يعني عدد من الملائكة لا يعلم عددهم بالتحديد إلا الله عز وجل. إذا كان المؤمن يعتقد أن معه ملائكة لا يفارقونه، فعليه أن يستحي منهم، وقد قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، جاء في الأثر. يعني إن معكم من لا يفارقونكم استحيوا منهم. المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الحياء من الناس. المؤمن بطبعه وبسجيته وبسلوكه يستحي من عامة الناس، ويستحي من خاصتهم، يستحي من الأقارب، ويستحي من هو أكبر منه سنا، ويستحي من من علموه وممن أسدوا إليه خيرا. إذن والحياء من الناس بكف الأذى عنهم وعدم إغضابهم وعدم إزعاجهم وحفظ ماء وجههم، هذه تمظهرات وأشكال للحياء من الناس. ثم الحياء من النفس، هذه مرتبة، الحياء من النفس، أن يستحي الإنسان من نفسه بأن يصونها وبأن يعفها وبأن يجاهدها وبأن يدربها على الخير وعلى القيم وعلى الأخلاق الفاضلة. نحن أمام عدة مراتب، يعني ربما هذه أهمها الحياء من الله، ثم الحياء من الملائكة، ثم الحياء من الناس، ثم الحياء من النفس، وهناك مراتب أخرى كثيرة. طيب أستاذ الكريم، الحياء هو أساس مكارم الأخلاق ومنبع كل فضيلة، فبأي معنى يعد هذا الخلق العظيم مفتاح كل خير وباعث الفعل كل الأعمال الصالحة، وما هي ثماره وأثاره على صعيد الفرد والمجتمع؟ حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم أودي جوامع الكلمة، ولذلك قال الحياء لا يأتي إلا بالخير، الحياء لا يأتي إلا بالخير، بل الحياء هو الحياة. ولهذا القلب الذي يسكنه الحياء هو حي، والقلب الذي لا يسكنه الحياء هو قلب ميت. ومنه الحياء اسم من أسماء المطر، والمطر علامة على الحياة، بمعنى أن الحياء هو حياة الإنسان، حياة اقتصادية، حياة اجتماعية، حياة يعني عائلية، حياة أسرية. وعليه فالإنسان عندما يتحلى بخلق الحياء فإنه يحيا حياة طيبة، حياة هنيئة، حياة مليئة، إذ الحياء يكون باعثا له على ترك القبائح التي تسبب أضرارا وتسبب مشاكل وتسبب آثارا سلبية عديدة. وهذا يفسر لنا معنى كونه مفتاحا لكل خير، بمعنى الخير بالمعنى دياله الواسع، بالمعنى دياله الشامل. إذن الحياء يعني هو مفتاح لكل خير، مغلاق لكل شر. ولذلك هذا يدفعنا إلى تناول بعض آثار الحياء. من آثار الحياء الهجران، المعاصي، الابتعاد عن القبائح، عن السيئات. فالمؤمن الذي يتحلى بخلق الحياء يعني لا يجتنب المعصية خوفا من عقاب، ولا خوفا من سجن، ولا خوفا من تأنيب يعني المجتمع، بل يترك القبائح الاجتماعية والقبائح يعني على كل حال بكل أشكالها يتركها حياء من الله عز وجل. هذا الأثر يستتبع أثرا ثانيا، وهو أنه يعيش مستورا، يعيش محفوظا، ذلك أن القبائح تجلب لصاحبها الكثير من الويلات والكثير من المشاكل والكثير من الأضرار. وعليه فإن التحلي بخلق الحياء يعيش في ستر، يعيش في عافية، يعيش محفوظا الأعراض، محفوظا الجانب. أضف إلى ذلك أن الحياء ينتج الاطمئنان والسكينة والراحة الاجتماعية. فلا يخفى أن السيئات والقبائح والجرائم والمعاصي بكل أشكالها لها تبعات ولها أضرار يعني القلقية واقتصادية واجتماعية وآخره. وعليه فترك هذه القبائح حياء الله عز وجل يعني ينتج مجتمعان تقل فيه الجرائم وتقل فيه المشاكل، وبالعكس يعني تقوى فيه أواصر المودة والمحبة و التضامن إلى غير ذلك. نعم أستاذ الكريم، ختاما، الأصل في بيوت المسلمين أن تبنى على أسس إيمانية وأخلاقية فاضلة، وأن يربى أبنائنا على العفة والحياء، فكيف نحقق الحياء في حياتنا اليوم، وكيف نربي أبنائنا على هذا الخلق العظيم؟ عموما يعني لا يمكن الحديث عن الحياء وأهميته وعن فضيلته وعن مكانته في الإسلام دون الوقوف على هذه الجزئية، ألا وهي يعني ممارسة الخلق. نعم. والتحلي بهذا الخلق. نعم هناك وسائل وهناك آليات عدة يمكن من خلالها يعني اكتساب هذا الخلق، ويعني تدفئة البيوت المسلمة بهذا النوع من الدفء اللي هو الحياء. من الوسائل التي يمكن أن نتعلم بها هذا الخلق وأن نربي عليه أبناءنا وبيوتنا وأسرنا بل ومجتمعنا بشكل عام، هو أن نقرأ عن هذا الخلق، لأنه كما يقال من جاهد في أن عاداه، وكما يقول المناطق الحكم على الشيء فرعنان تصوره، فما يمكنناش أننا نعرفوا قيمة الحياة والميزة ديالو ما لم نقرأ عنه. وعليه أولا خصنا نتعرفوا على الحياة وعلى الأهمية ديالو وعلى الفضائل ديالو وعلى المكانة ديالو في الإسلام، هذا واحد. ثم ثانيا علينا أن نقرأ عن حياة السلف الصالح، أن نقرأ عن حياة الصحابة رضوان الله عليهم، عن حياة التابعين، عن حياء أتباعهم، عن حياء العلماء رحمه الله تعالى، لأن حتى نكتسب وحتى نأخذ القدوة منهم. ثم كذلك أيضا لعل من أبرز الوسائل أن نجالس أهل الحياء وأن نصادق أهل الحياء وأن نعاشر أهل الحياء، كما في الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، يعني الصادق دياله. الإنسان إذا صادق وعاصر وصاحب واحد إنسان من أهل الحياء، يعني بالتأكيد يعني في الحديث مثل الجليس الصالح كبائع المثل، مثل الجليس الصالح يعني الصديق كبائع المثل. هذه وسيلة من أنفع الوسائل. ثم كذلك أيضا وهذا كهم الأسر وكهم البيوت، رب الأسرة يعني الأب والأم يعني المدرسة في تعليم الحياة. فإذا كان الأب وكانت الأم مصدرا للحياة في سلوكها في أقوالها في معاملتها، يعني فالأكيد أنهم غيكونوا قدوة للأبناء ديالهم. أستاذ الكريم، إذن شكرا لك أستاذ الفاضل على الإفادة والإجادة. إذن أذكر مستمعين الكرام بأنك كنت معنا الأستاذ أحمد أهلال عضو المجلس العلمي المحلي لمضيق الفنيدق، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف ضمن فقرة مع الناس. حبيبي كفار للخالق. حياتك خلتنا في ذا الحالة وسبتنا يا محمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد يا محمد. نار حبك مليها دواء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول. مرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات. أنتم دائما في الاستماع إلى حصة مجمع الخير منكم وليكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ومع فقرة تراث بلادي. ومن خلالها اخترنا الحديث اليوم بشأن مدينة صفرو، وهي المدينة الصغيرة في مساحتها الكبيرة بتاريخها العريق الضارب في القدم، حيث يعود تاريخ تأسيسها إلى القرن السابع الميلادي. وتزخر المدينة بمعالم ثقافية وتاريخية عدة، نتعرف على أبرزها وأهمها رفقة الأستاذ محمد واصور رئيس المجلس العلمي المحلي لصفرو، وهو معنا اللحظة مباشرة عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذي الفاضل. لكم وتحية لكل المستمعين والمستمعات، وشكرا لكم على الاستضافة. أستاذي الكريم، تعتبر مدينة صفرو من بين أجمل وأقدم مدن المغرب، تعرف بوفرة المياه وشساعة الأراضي الخصبة، وهي أقدم من مدينة فاس العريقة. فهل قربتنا أستاذي الكريم المكانة التاريخية والجغرافية للمدينة، وما أصل تسميتها بهذه التسمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكل من تبعهم بإحسان ليوم الدين. بداية أبارك للمستمعين والمستمعات أينما كانوا هذه الأيام المباركة، وأشكر هذه الإذاعة على برامجها السديدة المفيدة، وأشكر كل الطاقم العامل بها. نعم، مدينة صفرو هي كما قلت مدينة كبيرة في تاريخها، وإن كانت صغيرة في حجمها لكنها كبيرة في التاريخ والثقافة، ومدينة عريقة بكل المقاييس. حقيقة هي في الجنوب الشرقي لمدينة فاس. هذه المدينة بهذا الاسم صفرو، هناك تأويلات لهذا الاسم من ناحية الأمازيغية، أن أصفرو كما تقول اللهجة الأمازيغية للأطلس المتوسط، وما زالت بعض المناطق تنطق بهذه الكلمة التي تعني المكان المقعر، مثلا منخفض، المكان منخفض بين جبال. هذا تأويل أول. وتأويل ثاني لأصفرو هو يطلق عادة على مكان يطل فيه المتكلم ليسمع من يريد إسماعه، أو تطلق على مكان يطل على السهل، جبل يطل على السهل. ومعروف أن صفرو هي في مقدمة سلاسل جبال الأطلس المتوسط من جهة سايد مثلا، فهي تطل على سهل سايد، وفي منتدى جبال الأطلس المتوسط في هذا الموقع المعروف على كل حال. فلذلك طق أصفرو من هذه الناحية أيضا، كأن من يطل من هذا المكان يسمع أهل السهل، وهذا أمر كان معروف تاريخيا حينما تكون هناك صيحة لبعض القبائل قديما من أجل تجميع الشأن والكلمة، ومن أجل لإخبار بأمر ما أو بطارئ مستجد أو شيء من هذا. فلذلك عندنا ولذلك ما زالت بعض المناطق الأمازيغية الأطلس المتوسط تقول مثلا إيش إيت فريد، معناها هل سمعتني أو إيش إفراء مثلا هل سمعت. نعم. وهناك إفراء بمعنى أداء الدين أيضا، وهذا معنى آخر على سبيل ما يسمى في اللغة العربية بالمشترك، من الكلمة التي تحتمل معنيين أو تطلق على معنيين باستعمالين، لكن الأقرب من هذا كله ربما هو المعنى الأول الذي يعني المنحدر، المكان منخفض، وهذا هو موقف في المدينة القديمة لأنها في منخفض تدل عليها الجبل من هنا ومن هنا ومن النواحي الثلاثة وهكذا. نعم، كما قلتم أستاذ وصو، رغم صغر مساحتها فمدينة صفرو مدينة كبيرة وعظيمة بأصالة تاريخها وعراقة أسوارها، فما هي أبرز المعالم الأثرية والتاريخية والدينية الشهيرة اللي كتميز بها المدينة والتي تؤرخ لحضارتها وتاريخها العريق؟ نعم، مما يشهد لقدمها قولة مأثورة عن المولى إيدي مؤسس مدينة فاس، أنه مما يذكر في روايات تاريخية أنه زار مدينة صفرو قبيل تأسيس مدينة فاس، واجتمع الناس حوله في مكان فقال أصحابه هؤلاء أحبونا، هكذا قيل بذلك يسمى حي من أحياء المدينة إلى اليوم حبونا، ما زال إلى الآن حي يسمى حي حبونا هكذا. قيل إنه مكان فيه تحلق الناس حول المولى إدريس واستقبلوه وفرحوا به، فقال لأمام إطلاق هؤلاء يحبون، فأطلقت هذه الكلمة على الموقع والمكان الذي تقبل فيه، هذا مما يذكر في الرواية التاريخية. ثم قال قولة المأثورة أيضا، سأرجع أو سأرحل من مدينة صفو إلى قرية فاس، إلى قرية فاس. فالواضح أن صفو مدينة قديمة، وهذا ما تجمع للرواية التاريخية، وأنها أيضا أقدم من فاس، ومما تعرف به سورها التاريخي المعروف الذي يستقبل كل من يأتي من جهة فاس، السور المعروف الآن بسور باب المقال، وله امتداد داخل المدينة وإن ربما لا يظهر في بعض الأماكن بسبب البنايات الجديدة التي تحجب رؤيته بالنسبة للقادم أولا، لكن من دخل المدينة القديمة سيطلع على معالم تاريخية كبيرة، ومنها مساجدها العريقة القديمة، منها المسجد المسمى بالجامع الكبير بالنسبة للناس، عرف الجامع الكبير أو المسجد الكبير، ويسمى المسجد الأعظم كما يعرف به. كذلك هناك مسجد باب المربع ومسجد القلعة ومسجد مارين، ومن أقدم المساجد أيضا، ومساجد أخرى كلها في المدينة القديمة، ومسجد الشباك مثلا هي مساجد تاريخية قديمة جدا، وتعتني بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المذكورة، وقد ضرب أخيرا عدد من هذه المساجد، من مسجد الجامع الكبير المعروف وسط المدينة القديمة. هذه المدينة طبعا حينما نتجول داخل أزقتها الضيقة لها شبه واضح بالبنايات القديمة أيضا مثل مدينة فاس، هذه المعالم المدينة القديمة داخل مدينة صفر هي تذكر الزائر والمتجول بها بأزقة مدينة فاس بعدوة القرويين أو عدوة الأندلس، هناك تشابه تماما في هذه الأمور. فهذه المدينة أيضا تعرف بأبوابها العتيقة القديمة، منها باب المقام المعروف الذي يستقبل القادم إليها من فاس، وباب ستيم سعودة، وهناك باب المربع، وباب الديوة، ولأبواب أخرى لم تكن في الذاكرة هي تعرف بها المدينة القديمة على طريقة الأبواب، كما نعرف مثلا في فاس مثلا مدينة فاس باب الجيزة، باب فتوح، باب، وهذه الأبواب معروفة على الطريقة التي تعرف بها الهندسة المعمارية للمدن القديمة العتيقة لمقاصد متعددة معروفة تاريخيا عندما يستنطق البناء التراثي وما يرمز إليه من دلالات اجتماعية ودلالات معينة في هذا السياق. نعم أستاذي الفاضل، تسخن مدينة صفرو برصيد تاريخي وتراثي مهم كما تتميز تنوعها الثقافي، فهل حدثتنا أكثر أستاذي الكريم عن خصوصية المدينة من حيث تنوعها الثقافي والتراثي؟ المدينة كما هو معروف لديها خصوصيات ثقافية وتراثية، مما تعرف به مهرجانها الثقافي المعروف، ومعروف أن الفن أو ما يسمى بالفن الآن هو أمر معروف موجود في الفطرة الإنسانية، لكن له مقاصد مهمة. كما نعرف أن الفن هو مدرسة لتربية الأجيال ولترسيخ القيم ولترسيخ كل المعاني المهمة التي تؤثر الحياة النظرية للإنسان. لذلك نعرف أن القصائد الشعرية الأمازيغية في سلسلة جبال الأطلس في ضواحي الصفر أيضا هناك ما زال هناك شعراء يشيدون قصائد شعرية بالأمازيغية، مما يميزها أنها تفتتح بالتوحيد، تفتتح بتوحيد الله. هذا أمر يعرفه كل الإنسان بتراث الفن في سلاسل الجبال الأطلس المتوسط أو القصائد الشعرية الأمازيغية المعروفة الآن التي تسمى تجزيز أو تجزيز أو لا أسماء بالتعديد حسب المناطق، تفتتح بالتوحيد وتكون عادة اجتماعية أو تكون تربوية، تذكير بالقيم، نشر قيم معينة إلى آخره، أو تذكير الناس بنعمة الله. فهناك مثلا بعض التظاهرات الفنية التي ترتبط بالاحتفال بنعمة من نعم الله تعالى أنعم الله تعالى بها على الناس. فكان هذا هو الأصل، هذا المنطلق في بعض التظاهرات الفنية التي تعرف في هذه المناطق التي كان بدايتها أو أنها أحيانا تكون مناسبة لاتفاقات تعقد بين قبيلة معينة بمناسبة جني محصول ما. يعني حينما يجري هذا المحصول تكون اتفاقات معينة في الوقت، معناها كانت تعد فاصلا تاريخيا زمنيا للتخطيط للمستقبل أو تقويم الماضي واستشراف المستقبل، فتكون كاحتفالات في المناسبة التي تكون فيها مسؤوليات جديدة. كما هو معروف في مناطق في الأطلس عندما كان هناك إسناد الأمر لبعض الناس الذين يحافظون على تقاليد وأعراف يسهرون من أجل استمرارها ومن أجل المحافظة عليها. نعم. أستاذ الكريم، آخر سؤال لو تفضلت نظرا لضيق الوقت. يعني اشتهرت مدينة صفر ولا تزال بكونها مدينة العلم والعلماء، تطورت بها مختلف العلوم وأنجبت العديد من الأسماء اللامعة في مجالات مختلفة خاصة في مجال العلوم الدينية. فحبذا لو تعطينا أستاذ الكريم إضاءات بشأن الدينامية العلمية اللي عرفتها المدينة على مر التاريخ والتي ساهمت في ازدهار مختلف العلوم الدينية والدنيوية. نعم، صفر عرفت بعلمائها الذين درسوا في مدينة فاس ولهم اتصال وثيق ووثيق بفاس. مثلا نذكر من هؤلاء العلماء الذين ينتسبون إلى إحدى القبائل الصفرية صنهاجة، ابن أجرون الصنهاجي، لتذكر بعض التراجم أنه من صنهاجة، صنهاجة الموجودة في صفر هنا، وصاحب المقدمة الإجرومية المعروفة عالمي في النحو. وهناك العلام الحمدلاوي، الذي تذكر التراجم أنه ينتسب إلى مناطق بني يزغى هنا في المنزل في صفرو، وله كتاب جديد المسائل في نصرة مذهب مالي، وهذا العلامة الكبير وفيه بالشام. ومن أشهر هؤلاء العلماء الذين تعرفوا بمدينة صفرو أبو علي اليوسي العلامة الكبير، هذا كما يقال عالم المشرق والمغرب وما بينهما، هذا العالم الكبير الأديب الأصولي الصوفي المتكلم الفيلسوف لكل العلوم الشرعية والأدبية اجتمعت في هذا العالم الكبير. وهناك من العلماء أيضا أبو بكر الزهني الذي تذكر بعض التراجم أنه هو الذي بدأ شرح الشامي لبهرام، كتاب معروف في عهد السلطان مولاي سليمان، وقبله ثم أمر السلطان مولاي سليمان بإتمامه، وتمه العلامة تسولي بن ديجش المعروف صاحب المهجان في شرح التحفة. وهناك أيضا من الأولياء المعروفين في المنطقة أيضا الذين كانوا عرفوا بالتربية كالسعلي بن طاهر والسعلي بن لحوق، يعني هناك علماء كثر لا تذكرني أسماء كثير منهم من الذين كانوا من صفر. وهناك قبيلة مزغاء عرفت بأعلام، قبيلة مزغاء ومنطقة مزغاء في صفر عرفت بأعلام ينتسبون لها، وقد أصدر المجلس العلمي منذ سنوات كتابا يترجم لهؤلاء العلماء باسم مزغى وأعلامها، كان قد قام به الأستاذ وقول العلامة علي الدين كان عضو المجلس العلمي رحمه الله في المجلس العلمي لصفرو، وواصل المجلس العلمي التعريف بهؤلاء الأعلام بعبد الدوات في اليوسي وفي أجروم وهكذا. هناك أيضا أعلام آخرون. نعم، إذن هناك أسماء عديدة أستاذي لمعت في سماء المعرفة والعلم بمدينة صفرو. إذا شكرا لك أستاذي الفاضل على هذه المعلومات القيمة والمهمة. كنت معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ محمد واصو رئيس المجلس العلمي المحلي لصفرو. شكرا جزيلا أستاذي الكريم. بارك الله. مجمع الخير منكم ولكم. أو في برنامج مجمع الخير منكم ولكم هكذا تكون حلقة اليوم، سوف تكون فقراتها وموادها. موعدنا يتجدد معكم صباحة يوم غد الثلاثاء 9